هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إن الذين آمنوا وهاجروا الإيمان ما هو؟ الإيمان هو التعريفه هو وما أنت بمؤمن لنا. الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، التصديق الجازم، كما قال جل وعلا عن إخوة يوسف قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، والتصديق الجازم وهو تعريفه عند أهل السنة والجماعة التصديق بالقلب أو اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق باللسان. قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن تعريف أهل السنة والجماعة يختلف عن تعريف غيرهم للإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وبعض الطوائف تقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإيمان أفسق المسلمين كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهم من خيار عباد الله، وهذا خطأ. وطائفة أخرى تقول إنه إذا حصل من المسلم أي معصية انتفى عنه اسم الإيمان بالكلية. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، هو قول باللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذكر وقراءة القرآن، وعمل بالأركان الجوارح صلاة وصيام وصدقة وفعل الخير، واعتقاد بالقلب ليخرج المنافقون من هذا الاسم وإن كانوا يقولون ويفعلون لكنهم لا يعتقدون. يزيد بالطاعة كلما كثرت طاعات المسلم لله جل وعلا زاد إيمانه، وكلما عمل المسلم من المعاصي نقص إيمانه ولا يذهب بالكلية بالمعصية، لكنه ينقص إيمانه تدريجيا حتى يخشى عليه من الذهاب بالكلية. إذن فتعريفه عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهاجروا، المراد بالهجرة لغة الهجرة لغة الانتقال من بلد إلى آخر، انتقال من مكان إلى مكان، يقال هاجرت الطير بمعنى انتقلت من مكان إلى مكان وهاجرت الوحوش مثله. والهجرة شرعا هي الانتقال أو الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان. وهنا المراد بهم الذين آمنوا وهاجروا. من المراد بهم؟ من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة لما كانت مكة دار كفر، وجاهدوا. الجهاد، الجهاد لغة جاهد بمعنى غالب، جاهد بمعنى غالب، جاهد أخاه أو جاهد نفسه أو جاهد كذا بمعنى غالبها. والمراد بالجهاد الشرعي هو قتال الكفار. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قدم الأموال مع أن بذل النفس أغلى على الإنسان من بذل ماله، وبدأ بالأموال قبل النفس، لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه. قد يبذل المرء المسلم المال يجاهد به مئات الرجال أو آلاف الرجال، بخلاف ما إذا بذل نفسه فنفس واحدة. فقد يكون الجهاد بالمال أنفع وأعم من الجهاد بالنفس، ولذا بدأ الله جل وعلا به: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. المراد في سبيل الله لإعزاز دين الله. والذين آووا، آووا آووا أسكنوا وقبلوا غيرهم ليأوي إليهم ويدخل معهم ونصروا. من المراد بهم هؤلاء الذين آووا ونصروا؟ هم الأنصار رضي الله عنهم، الذين كانوا يسمون قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج، قبيلتان أولاد عم كان بينهم من الحروب والقتال والعداوة الشيء الكثير، وهم في بلد واحد وأولاد عم. فلما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا رضي الله عنهم أطلق عليهم لقب شرعي يشمل الجميع، وهو الأنصار، يعني أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيهما أفضل، الأنصار أم المهاجرون؟ فردا فردا أم عموما؟ على سبيل العموم. والفرق بين الكلمتين، قلنا المهاجرون أفضل من الأنصار على سبيل العموم، يعني مجموعة المهاجرين أفضل من مجموعة الأنصار. ولا يجوز أن نقول فردا فردا، لأنه يوجد في الأنصار أفراد هم أفضل من بعض المهاجرين، وإنما على سبيل العموم. كما نقول الرجال أفضل من النساء على سبيل العموم، وإلا فيوجد بعض النساء أفضل من آلاف الرجال، وإنما على سبيل العموم. وكذا هنا، فالمهاجرون على سبيل العموم أفضل من الأنصار، ولذا بدأ الله جل وعلا بهم. والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض، بماذا؟ بالولاية والنصرة والميراث. فكان المهاجري يرث أخاه الأنصاري، والأنصاري يرث أخاه المهاجري، وإن كان للمهاجري أولاد أو إخوة أو آباء وأمهات مسلمون، فأخوه الأنصاري مقدم على هؤلاء إذا لم يكونوا مهاجرين. مسلم بالمدينة، أهله وذووه بمكة مسلمون لكنهم لم يهاجروا، هل يرثونه إذا مات؟ لا. من يرثه؟ يرث أخوه الأنصاري. منه كل واحد من الأنصار أخوه؟ لا، الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أخا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أخى بين المهاجرين والأنصار، فقال فلان من المهاجرين أخوه فلان من الأنصار، وفلان من المهاجرين أخوه فلان من الأنصار. وقد قام الأنصار رضي الله عنهم بحسن الوفادة والضيافة لإخوانهم المهاجرين، وواسوهم بما يستطيعونه رضي الله عنهم. وقد نقل أن أخا عبد الرحمن بن عوف من الأنصار قال لعبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه من المهاجرين، قال له ما لي أشاطره بيني وبينك، وانظر إلى زوجتي أيهما أحظى عندك أطلقها فتعتد فتتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوقكم. فدلوه على السوق فباع واشترى رضي الله عنه، وكان موفقا في بيعه وشرائه، يربح في كل سلعة يشتريها، فتاجر رضي الله عنه وكثر ماله في المدينة رضي الله عنه. وقد هاجر رضي الله عنه وترك أهله وماله، وفي المدينة رضي الله عنه كثر ماله وجمع 4 زوجات، وقسم ماله الذهب بعد وفاته بالفؤوس حتى تأثرت الأيدي ومجي أصابها المأج الأثر من ضربها بالفؤوس لتقسيم الذهب رضي الله عنه. وكان كلما كثر ماله أخرج شطره أو أكثر من ذلك في سبيل الله، فلا يلبث أيام إلا أياما قلائل ثم يعود كما كان. وهكذا ولما مات رضي الله عنه أوصى للمهاجرين الأولين، وأوصى لأهل بيعة الشجرة وأهل بدر، وعد صفات كثيرة أوصى لهم بوصيته، وممن أخذ من وصيته عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين، وكان ذا مال، فقيل له تأخذ من وصية عبد الرحمن؟ قال نعم، ذاك مال طيب، يعني هو مال حلال جمعه رضي الله عنه من كسب حلال. والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني المهاجرون أولياء الأنصار، والأنصار أولياء المهاجرين دون أقاربهم الآخرين. والذين آمنوا ولم يهاجروا، آمنوا وبقوا في مكة من أهل مكة، أو بقوا في بواديهم في بلدانهم ولم ينتقلوا للمدينة، يقول الله جل وعلا ما لكم من ولايتهم من شيء. ما المراد بالولاية هنا؟ الميراث، الميراث ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني لا ترثونهم ولا يرثونكم حتى يهاجروا. إذا هاجروا وانتقلوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فحينئذ تكون الولاية والميراث حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين، فقوله جل وعلا وإن استنصروكم في الدين يبين المراد بقوله ما لكم من ولايتهم من شيء، أي ليس لكم ولاية في الميراث، وأما النصرة فهي باقية، فانصروهم وأيدوهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ففوا بعهدكم ولا تناصروا المسلمين على أعدائكم من الكفار الذين أبرمتم وإياهم عهدا على عدم القتال. ويؤخذ من هذا مكانة العهد في الإسلام، وأن الله جل وعلا يأمر بالوفاء بالعهد ولو كان في ذلك مضرة على بعض إخواننا المسلمين. طلب منكم إخوانكم المسلمون الذين لم يهاجروا النصرة على كفار آخرين فانصروهم، طلبوا منكم النصرة على قوم بينكم وبينهم ميثاق على كفار قريش الذين عاهدتموهم في صلح الحديبية تناصرونهم؟ لا، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تناصروهم عليهم، بل التزموا بعهدكم ولا تناصروا إخوانكم على من عاهدتم ألا تحاربوهم ولا تقاتلوهم، والله بما تعملون بصير. لما نهى عن نقض العهد وأمر بالوفاء به قال والله بما تعملون بصير لا تخفى عليه خافية من أعمالكم، فلا تسروا شيئا مما يؤثر في العهد ولا تسروا شيئا لا يرضاه الله، لأن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية. ثم قال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا من هم؟ الكفار الذين كفروا بالله ورسوله، الذين خلوا من صفة الإيمان والإسلام. والكفر لغة هو الجحود، الكفر في اللغة هو الجحود. والكافر سمي كافرا لأنه جحد حق الله جل وعلا، وأعظم الجحود جحد حق الله جل وعلا، لأن حق الله عظيم وفطر الخلق على معرفة حقه. فمن كفر فقد خرج عن الفطرة، فطرة الله التي فطر عليها الخلق. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني يتولى بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. وهل تنصرونهم؟ لا. هل يصح أن يتولى المؤمن الكفار أو يناصرهم أو يكن لهم المحبة أو يكن لهم الموالاة والنصرة؟ يقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يصح أن يوجد. وهل المعاملة تدخل ضمن الموادة؟ لا. يجوز أن نتعامل معهم بالبيع والشراء ونشتري منهم ونبيع عليهم؟ وهل يجوز لنا أن نكذب عليهم أو أن نغشهم؟ لا، أسأنا إلى أنفسنا إن فعلنا، وأسأنا إلى إسلامنا. فالمسلم الحقيقي يدعو إلى الإسلام بفعله هو. وكثير من التجار الملتزمين بتعاليم الإسلام السابق نشروا الإسلام في البلدان البعيدة عن ديار الإسلام بحسن معاملتهم وصدقهم وإخلاصهم مع من يتعاملون، لا يغشون ولا يكذبون ولا يخونون ولا يغدرون، يؤدون الحق الذي عليهم وافيا ويتسامحون في شيء من حقهم، وحينما يقال لهم في ذلك يقولون إسلامنا يأمرنا بذلك. فدعوا إلى الإسلام بهذا الفعل الحسن. ومع الأسف اليوم كثير من المسلمين ينفرون عن الإسلام بأفعالهم السيئة. إذن فالمودة شيء وحسن المعاملة شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله عليه الصلاة والسلام، فكان يشتري من اليهود ما يحتاج إليه عليه الصلاة والسلام، ويأكل من طعامهم، ويتعامل معهم بالحسنى عليه الصلاة والسلام، مع غدرهم وخيانتهم ومحاولتهم القضاء عليه عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم ذلك، ومع ذلك يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، الضمير في تفعلوه عائد إلى ماذا؟ إلا تفعلوه، إلى الولاية، إلى ولاية المؤمنين بعضهم لبعض وولاية الكفار بعضهم لبعض. إلا تفعلوا هذا، إن حصلت موالاة من بعض المؤمنين للكفار حصل الفساد العظيم. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، والفتنة الشر والاختلاف وسيطرة الكفر والكفار على المؤمنين، وفساد كبير يحصل، فساد في المجتمع، قوة للكفار وضعف للمسلمين. والذي يجب ما هو؟ هو موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، ولا يوالي المؤمنون الكفار مطلقا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تلتزموا بما أمرتم به تكن فتنة في الأرض. الفتنة الشرك والكفر، وتطلق على القتل وكثرة القتل. يعني إذا والى المسلمون الكفار تسلط الكفار على المسلمين الآخرين فقتلوهم، كما هو واقع كثير من المسلمين اليوم. الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام يوالي الكفار ويصادقهم ويعاونهم ضد إخوانه المسلمين، وبهذا حصلت الفتنة والفساد، كثر القتل في البلاد، وساءت أحوال المسلمين بسبب هذا الصنيع. ولو أن المسلمين يد واحدة على عدوهم ما قويهم الأعداء ولا استطاعوهم، لأن الغلبة، غلبة المسلمين لأعدائهم، ليست بالعدة فقط ولا بالعدد فقط، وإنما هو بالإيمان بالله جل وعلا والتعاون فيما بينهم. فلو تعاون المسلمون فيما بينهم ووالى بعضهم بعضا وأظهروا عداءهم الحقيقي للكفار ولأعداء المسلمين لانتصروا على أعدائهم بإذن الله. لكن لما لم يحصل هذا وحصل خلاف ذلك الذي نهى الله جل وعلا عنه حصلت الفتنة والفساد الكبير، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال العماد بن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، كما قال الحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن صالح بن هاني، حدثنا أبو سعيد يحيى بن منصور الهروي، حدثنا محمد بن أبان، حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتي أهل ملتي ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. لا يتوارث أهل ملتين، يعني لا يرث المسلم اليهودي، ولا يرث المسلم النصراني، ولا يرث النصراني اليهودي، ولا يرث اليهودي النصراني ولا المجوسي، وإنما كل ملة تتوارث فيما بينها فقط. لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا من أي أنواع الكفر، ولا كافر مسلما ولو كان أبوه أو ابنه. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجا. قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. وهذا مرسل، يعني لا تجتمع مع المشركين إلا في حال حربك إياهم. وهذا مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين. ثم يعني يقيم بينهم، لأنه بذلك يكثر سوادهم. ثم قال: لا يتراءى ناراهما. وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود ابن سفيان أخبرني يحيى بن حسان أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعيد بن سمرة ابن جند عن سمرة بن جند ابن سعيد بن سمرة ابن جندب عن سمرة ابن جندب. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشركين وسكن معه من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيدة ابن عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث حاتم بن إسماعيل بنحوه. ثم روي من ثم روى من حديث عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن أبي وثيمة النضري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الدين والخلق. إذا كان الرجل ذا دين وذا خلق فيجب أن لا يرد ولا ينظر إلى الأمور الثانية من المال أو الكبر أو الصغر أو القبيلة أو الفخذ أو غير ذلك من الأمور الأخرى، إنما ينظر إلى المقياس الأعظم وهو الدين والخلق. فإذا خطب هذا صاحب الدين والخلق فلا ينبغي أن يرد، فإن رد وزوج غيره من هو دون منه دينا وخلقا فبهذا تحصل الفتنة والفساد العريض الذي يعم البلاد. ومعنى قوله إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. لما ذكر تعالى حال المؤمنين في الدنيا وما ينبغي أن يكونوا عليه من الموالاة بعضهم لبعض والمناصرة والإرث، إرث المسلم لأخيه المسلم، المهاجر للأنصار والأنصار للمهاجر، وكان عدد المسلمين قلة فهم في حاجة إلى التكاتف والتعاون فيما بينهم، جعل الله جل وعلا رابطة الإيمان بينهم والموالاة في هذا أعظم وأحق من الموالاة من أجل النسب والقرابة وإن كانوا مسلمين جميعا. بين جل وعلا حالهم في الدار الآخرة وصفتهم، بين ثوابهم على هذه الصفات، فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وصفهم بصفة الإيمان الكامل، وهذا وعد كريم من الله جل وعلا للمهاجرين والأنصار، وشهادة منه سبحانه لهم بصفة الإيمان الحق، ووعد كريم لهم بالمغفرة والرزق الكريم في الجنة. ولا أعظم من هذه شهادة، فمن وقع فيهم أو تعرض لهم بسب أو أذى فقد تنقص ما شهد الله جل وعلا به، فقد اعترض على حكم الله، اعترض على مدح الله وثنائه لعباده المؤمنين. أولئك هم المؤمنون حقا، وكلمة أولئك اسم إشارة ويشار بها إلى البعيد، والبعد قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وقد يكون إشارة لعلو المنزلة ورفعتها عند الله جل وعلا، فوصفهم وذكرهم باسم الإشارة الدال على البعد لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا، فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. وفي قوله أولئك هم المؤمنون حقا يفهم منها معنى الحصر، أي هم المؤمنون الكمل الذين كمل إيمانهم، أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا لهم مقابل هذه الصفة العظمى؟ قال لهم مغفرة، لهم مغفرة عند الله، وعد كريم بأنه سيغفر لهم. وقد استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة بأن المهاجرين الأولين والأنصار بأنهم يدخلون الجنة من أول وهلة، وقال هذه شهادة من الله جل وعلا لهم بالجنة، وقال لا نقتصر في الشهادة بالجنة على العشرة المبشرين بالجنة، فهؤلاء العشرة مبشرون من الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، وعموم المهاجرين والأنصار أثنى الله جل وعلا عليهم ومدحهم بصفة الإيمان الكامل، ورتب على ذلك بأن أسابهم المغفرة والرزق الكريم في الجنة. وهذا استنباط وجيه من بعض العلماء رحمهم الله، وإلا فأصول أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار، يعني بعينه، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، وكالحسن والحسين حيث قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وغيرهم من الأفراد الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عكاشة بن محصن رضي الله عنه الذي حينما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة رضي الله عنه وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لعكاشة بأنه ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما قام الرجل الآخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. فهذا ثناء من الله جل وعلا لهؤلاء الأخيار من الرجال الذين هم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. وليس في الآية تكرار، ليست الآية مكررة للآية السابقة، بل الآية السابقة فيها ذكر المهاجرين والأنصار بالولاية، وأنهم يناصرون من طلب منهم النصرة من غيرهم، من غير المهاجرين والأنصار، إلا على قوم بينهم وبينهم عهد. وفي هذه الآية شهد لهم جل وعلا بالإيمان حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، وذكر جل وعلا ثوابهم وما أعده لهم في الدار الآخرة، فقال لهم مغفرة، على أنه حصل منهم شيء من التقصير فقد وعدهم الله جل وعلا بالمغفرة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة، غفران لذنوبهم وستر لها وتجاوز عنها، ورزق كريم، رزق في الجنة كريم. والكريم من كل شيء هو ما علا، ما علا وطاب من كل شيء، ما وصل إلى القمة، يقال هذا منزل كريم يعني أحسن منزل، ويقال هذا طعام كريم يعني أطيب طعام وأحسنه، ويقال هذا لباس كريم يعني أحسن لباس، ويقال هذا رجل كريم يعني متصف بهذه الصفة المثلى. فالكريم هو أحسن شيء من كل شيء، سواء كان من السكن أو من المأكل أو من الملبس أو من المركب أو غير ذلك. والرزق ما يؤتونه في الجنة، رزق مستمر، رزق كريم يعني لا ينقطع، لذيذ شهي، لا ينتج عنه أضرار بعد أكله، جمع صفات الكمال كلها، ورزق كريم. ثم عطف جل وعلا على هؤلاء من تبعهم بعد ذلك. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا فأولئك منكم. من بعد، ما المراد ببعد؟ أقوال، والقول المشهور الراجع عند كثير من المفسرين من بعد صلح الحديبية، وقيل من بعد غزوة بدر، وقيل من بعد فتح مكة من غير مكة، أو من مكة ممن رغب في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعد فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية كما قال عليه الصلاة والسلام. والقول الراجح أنه من بعد صلح الحديبية، فميز الله جل وعلا المهاجرين الأولين الذين هاجروا أولا إلى حد صلح الحديبية، هؤلاء لهم منزلة عظمى. ثم يليهم في الدرجة من هاجر من مكة أو من غيرها إلى المدينة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة بالنسبة لمكة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا، يعني انتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وجاهدوا معكم، قاتلوا الكفار معكم، فأولئك منكم. الحاق والملحق ليس مساويا للملحق به من كل وجه، ففي الآية دليل على فضيلة المهاجرين الأولين أنهم أفضل من المهاجرين الأخيرين. فأولئك منكم ومعكم، ولهم فضل ومزية. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما المراد بأولي الأرحام؟ القول الراجح المشهور أن المراد بأولي الأرحام الأقرباء، سواء كانوا ذوي فرض أو ذوي تعصيب، أو ليسوا من أهل الفروض ولا من أهل التعصيب، بل من القرابة كأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وغيرهم من الأقارب. وبعض العلماء قصر أولو الأرحام على المعروفين في باب الفرائض بذوي الأرحام، وهم الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، وهم من القرابة. والقول الأول أرجح وهو المشهور والله أعلم. وهذه الآية ناسخة للآية السابقة، ولما تقرر في صدر الإسلام من أنه لا يرث القريب قريبه إلا إذا هاجر، وناسخة لميراث المهاجري من الأنصاري، وميراث الأنصاري من المهاجري، فأرد الله جل وعلا الميراث للقرابة، ونسخ الميراث بالأخوة والولاء والموالاة التي كانت في صدر الإسلام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والآية السابقة نص فيها ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر وإن كان مسلما. ثم نسخ الله ذلك، وليس المراد النسخ لعموم الآية، وإنما النسخ للحكم الذي تضمنته الآية، وهو الموالاة والإرث بالإخاء بالأخوة. نسخ الله هذا وجعل الإرث كما بينه في كتابه العزيز. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، المراد بأولو الأرحام يعني من يربطك معه رحم قرابة، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي من غيرهم. والمراد بكتاب الله قيل في حكم الله، وقيل المراد في اللوح المحفوظ، وقيل المراد في القرآن، ولا منافاة بين هذه، لأن ما حكم الله جل وعلا به في القرآن هو ما حكم الله جل وعلا به أزلا، وهو الموجود في اللوح المحفوظ. أولى ببعض في كتاب الله يعني على ما بينه الله جل وعلا في كتابه في سورة النساء في آيات المواريث، في الآيتين اللتين في صدر السورة الآية 11 و12 والآية الأخيرة آخر آية في سورة النساء. إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، فهو جل وعلا حكم بهذا الحكم المبني على العلم وعلى الإحاطة وعلى الإدراك وعلى معرفة حقيقة الشيء، وليس مبنيا على ظن أو تخمين أو تحري أو توقع، كما تصدر الأحكام في الدنيا قد يصيب فيها الحاكم وقد يخطئ. وأما أحكام الله جل وعلا فهي مبنية على العلم وعلى حقيقة الشيء المستحق. إن الله بكل شيء عليم. وبهذه الآية انتهت سورة الأنفال، وغدا نبدأ بالسورة التي تليها وهي سورة التوبة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن، وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة كما قال: والسابقون الأولون الآية، وقال: والذين جاءوا من بعدهم الآية. وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وفي الحديث المرء مع من أحب، فإذا كان يحب الله ورسوله والمؤمنين فهو مع المؤمنين في الدار الآخرة. وفي الحديث ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا: ماذا أعددت للآخرة؟ قال: ما أعددت كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وفي حديث آخر: من أحب قوما حشر معهم. فمن أحب المؤمنين حشر معهم، ومن أحب الكفار والمنافقين وناصرهم وساعدهم حشر معهم والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر من أحب قوما فهو منهم، وفي رواية حشر معهم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. قال شريك فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تفرد به أحمد من هذين الوجهين. وأما قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج به. يقول رحمه الله إنه ليس المراد بهم ذوي الأرحام هؤلاء كما يزعمه أو يعتقده بعض المفسرين. يقول المراد بذوي الأرحام هم الأقارب الذين لا يرثون، وليس كذلك، بل المراد بذوي الأرحام هم القرابة مطلقة، ويدخل فيهم ذوي الأرحام في الصلاح الفرضيين ضمن معهم. كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات تشمل جميع القرابات كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإثم. نص عليه ابن عباس وغير واحد. كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا فلو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.